بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله بالقرآن، والحمد لله بالإيمان، والحمد لله بالإسلام، والحمد لله بالصحة في الأبدان، والحمد لله بالأمن في الأوطان، والحمد لله بالخيرات تأتينا رغدا من كل مكان. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، وله الشكر كثيرا كما يتفضل علينا كثيرا. أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأعدل من حكم، وأجود من أعطى، لا إله إلا هو. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، وصفيه من عباده، أرسله على حين فترة من الرسل، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. زكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه أن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يتفضل علينا بكرمه وجوده وفضله كما جمعنا وإياكم من غير أحساب ولا أنساب فيما بيننا، أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على ما يرضيه من أعمال البر والتقوى، ثم يتفضل علينا بالنعمة الكبرى والعطية العظمى، فيجمعنا وإياكم على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم ينزع الله تبارك وتعالى الخوف من قلوب المؤمنين، فيزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، وأمنًا مع أمنهم، وسعادةً مع سعادتهم، وفرحةً مع فرحتهم. وذلك فضل الله يمتن به على من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل هذه المجالس، وما أطيب هذه اللقاءات، وما أعظم هذه المنتديات، يوم نلتقي فيها شعارنا ولذكر الله أكبر. نجتمع فيها نرجو من فضل الله ومن عطايا الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل والإنعام والطول والكرم جل في علاه. تفضل سبحانه وتعالى على عباده المجتمعين فيه أن يحبهم سبحانه وتعالى، وأحق ذلك على نفسه، وما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عُذِّبوا فبعدله أو نُعِّموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حقَّت محبَّتي للمتحابين فيَّ، وحقَّت محبَّتي للمتجالسين فيَّ، وحقَّت محبَّتي للمتزاورين فيَّ، وحقَّت محبَّتي للمتبادلين فيَّ. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من النعمة، وما أكرمها من منَّة، يوم يمتن علينا فيجمعنا وإياكم في بيت من بيوته، وعلى مائدة القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي رياض الجنة. وذلك فضل الله يمتن به على من يشاء. ثم في نهاية المجلس، وهو الذي هدى إليه ووفق إليه وأعان عليه سبحانه وتعالى، ودفع ومنع الصوارف الحائلة دون، بالرغم من هذا يتفضل علينا سبحانه وتعالى فيقول لنا في خاتمة مجلسنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يتقبل منا الدعوات، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المصلحين بفضله، وهو أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أما أني لن أتحدث معكم في بداية لقائي عن الأمن في الدنيا، وإن كان شيئاً مطلوباً مرغوباً محبوباً، والناس تتشوق إليه وتتشوف إليه وتحتاج له فلا غنى لها عنه، لكني سأنقلكم نقل أيها الأحبة، واسمحوا لي في ذلك، سأنتقل بكم من هنا من بيت من بيوت الله إلى يوم لقاء الله. اسمحوا لي أيها الأحباب أن أنتقل بكم من الدنيا إلى الآخرة، ومن الفانية إلى الباقية، ومن هذه الدنيا المنقطعة الزائلة إلى يوم عظيم وخطب كبير، وهو يوم أن نلقى الله جل في علاه. لنبحث أيها الأحبة وإياكم عن أسباب الأمن في يوم القيامة، وذلك مطلب أعظم من مطلب الأمن في الدنيا، لأن نعيم الدنيا وإن كان مطلوب إلا أنه زائل ومنقطع وذاهب بذهاب الدنيا، لكن الأمن الذي لا يحول ولا يزول، لا يذهب ولا يغيب، هو الأمن الذي جعله الله جل وعلا في قلوب وللمؤمنين يوم القيامة. فنسأل الله جل وعلا أن يؤمن فزعنا يوم أن نلقى الله. أيها الأحبة في الله، إن أول لحظة من لحظات الخوف التي تعتري المؤمن وتتبدل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أمن، لحظة عصيبة مهيبة ستأتي لكل واحد منا، شئنا أم أبينا، طال الزمن أم قصر، تطاولت الأيام أم تقدمت وتسارعت، إنها لحظة هادم اللذات ومفرق الجماعات، ومن مات قامت قيامته وأزفت لحظته، يوم تطوى الصحائف، يوم تدبر الدنيا وتقبل الآخرة، يوم يفتح ديوان الآخرة ويطبق ديوان الدنيا في تلك اللحظة المهيبة، وهي لحظة الموت وانقطاع الصوت وفوت الفوت. تلك اللحظة المهيبة الرهيبة التي أفزعت قلوب المؤمنين وأخافت قلوب الصادقين، فها أنت ترى كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، كانوا يخافون أشد الخوف من سوء الخاتمة، لأن إنما الأعمال بالخواتيم أيها الأحبة، ومن مات على شيء بعث عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشراً المؤمنين الذين كانوا في حياتهم خائفين وجلين من سوء الخاتمة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بعبد خيراً عسله، وفي رواية استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملاً صالحاً يقبضه عليه. يهيئ له عملاً صالح، طاعة، قربة، زلفة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقبضه جل وعلا على تلك الطاعة ويبعث عليها يوم أن يلقى الله في يوم القيامة. ولذلك كان الصحابة أيها الأحبة خائفون وجلون من هذه اللحظة ومن تلك الساعة، وهكذا العهد بالصالحين على مدى الزمن. ولذلك روي عن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو سيد العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومفتيا ومعلما، فكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما أخبر بذلك سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من هذا أيها الأحباب، بالرغم من هذا العلم الشافي وهذا العمل الصالح وهذا التقرب إلى الله، وقد كان يكفيه الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بالرغم من هذا كان خائفاً وجلاً مشفقاً من لحظات سوء الخاتمة. ولذلك عندما اعترضه مرض الموت وأزفت ساعته واقتربت لحظته، كان رضي الله عنه يجود بنفسه في ظلمة الليل، فكان كلما فاق من غيبوبته كان يقول لمن حوله: أصبحنا؟ هل جاء الصباح؟ فكانوا يقولون له: ليس بعد، باقي، لم يأتي الفجر. ثم يغيب فيفيق فيقول: أجاء الفجر؟ قالوا له: لا، ليس بعد. ف فقال: أجاء الفجر بعد ذلك؟ قالوا: نعم. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار. اللهم إني كنت أخافك وإني الآن أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأما الآن فإني أرجو فضلك وعطاءك وكرمك. ثم أخذ يبكي رضي الله تبارك تعالى عنه، وكان يقول: يقول: اللهم إنك كنت تعلم أني ما كنت أحب الدنيا ولا البقاء فيها لكري الأنهار ولا للثمار ولا للأشجار ولا لغير ذلك من لعاع الدنيا، وإنما كنت أتمنى أن أبقى في الدنيا لكي أكابد الليالي بالقيام، وأكابد الأيام بالصيام، وأزاحم العلماء بالركب في مجالس العلم. هذه هي الهمة العالية، هذه هي العزيمة المتوقدة التي كان يعيشها رضي الله عنه، فما كان يريد العيش في الدنيا للدنيا، وإنما علم علم اليقين أنما الدنيا مزرعة الآخرة، وهي تقربه من ربه سبحانه وتعالى إذا أحسن العمل فيها وعمل بطاعة ربه سبحانه وتعالى. وذاك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، كان من السباقين إلى الأعمال الصالحة، ومن المنافسين في الأعمال التي تقرب من الرب سبحانه وتعالى. وعندما دخلت عليه فاطمة زوجته وجدته قابضاً على لحيته في محرابه يبكي، يبكي بكاء الثكالى، خائف وجل، فزع مرعوب، فقالت له: ما لك يرحمك الله، ما لك تبكي، أتخشى الذنوب؟ قال: لا والله يا فاطمة، لا أخشى من ذنوبي، إنما أخشى من سوء الخاتمة، إنما أخشى من سوء الخاتمة. وعندما ألم به الألم ومسه السقم وتغشته كروبات الموت، وكانت زوجه فاطمة بجواره، فماذا قال لها؟ قال لها: اللهم، قبل ذلك قال: اللهم احبس موتي عنهم ساعة، اللهم غيبهم عني ساعة قلت أو جلت. ثم قال: يا فاطمة اخرجي اخرجي، فإني أرى قوما ليسوا بالجن وليسوا بالبشر وليسوا بالإنس، اخرجي. فخرجت فاطمة رضي الله عنها ورحمها، خرجت وأغلقت الباب دونه، فإذا بها تسمع عمر بن عبد العزيز يقول بعلو صوته: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فسكت وخبى صوته، فتحسست له وقالت لغلامها: اذهب إليه وانظر ماذا فيه. فدخل عليه فإذا به قد مات. دخلت فاطمة رحمه الله على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإذا به قد فاضت روحه، وإذا بيده اليمنى قد أطبقت على عينيه، وإذا بيده اليسرى قد أطبقت على فيه، وكأنما يغلق عينه ويغلق فيه، ولا إله إلا الله، ما أجملها من حسن خاتمة. تلا تلك الآية التي تبشر بالعاقبة الطيبة للمؤمنين، فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم العاقبة. ولذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس على شاب من الصحابة يجود بنفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف أنت الآن؟ كيف تجدك؟ فماذا قال ذلك الشاب؟ قال: يا رسول الله، اللهم فصل على رسول الله، قال: يا رسول الله، إني أخشى من ذنوبي وإني أرجو من فضل ربي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له الرحمة المهداة والنعمة الملزاة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلامه؟ قال له عليه الصلاة والسلام مبشرا: ما اجتمعت في عبد مؤمن في هذه الساعة إلا أمنه الله مما يخاف، إلا أمنه الله مما يخاف، إلا أمنه الله مما يخاف. فلحظة من لحظات الخوف بدلت أمنا أيها الأحباب. لما؟ لأنهم أحسنوا العمل في الدنيا، فطيب الله خاتمتهم وأحسن عاقبتهم، فأسأل الله وإياكم من حسن الخاتمة. أيها الأحبة في الله، ولحظة أخرى من لحظات تحول الخوف إلى أمن تمر بالمؤمن، عندما يُحمل على الأكتاف، وعندما يُضجع في التراب، وعندما يُطبق ويوضع بين أطباق الثرى، عندما يحمله أحب الناس إليه وأقرب الخلق منه، يحملونه فوق أكتافهم ثم يهيلون عليه التراب بأيديهم في تلك الحفرة المظلمة الموحشة، إنما هي والله أيها الأحبة روضة من رياض الجنة للمؤمنين الصالحين، وحفرة من حفر النار للكافرين الفاجرين، عياذا بالله من كل من عذاب القبر. ولذلك أيها الأحباب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، وكيف أن الله جل وعلا يصرفه عن المؤمن، فعندما يستيقظ المؤمن في قبره يستيقظ فزعا مرعوبا، وبعد ذلك يؤمنه مولاه جل في علاه. وتأملوا معي طرفا من هذه الأحاديث، ومن ذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحديث الطويل، حتى أخبر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ما أدبر الناس عنه سمع قرع نعاله، ثم أيقظاه منكر ونكير في قبره، ثم سألاه، فإن كان من المؤمنين الصادقين ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، يثبتهم مولاه بالإجابة الكافية الشافية التي لا حول له ولا طول فيها، وإنما هي ثبات من الله سبحانه وتعالى يمتن به على من يشاء من عباده الصالحين. من ثبت على الصراط المستقيم في الحياة الدنيا ثبته الله تبارك وتعالى بالحجة بين أطباق الثرى وفي ظلمة اللحود. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يثبت المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يفتح له حفرة من النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها ما الله به عليم، فيقال له: انظر، هذا منزلك من النار لو أنك كفرت بالله جل وعلا. فيا لله، فيا لله أيها الأحباب، أي حال هو حاله، وأي لحظة تمر عليه عندما يفتح له في قبره فيرى حر جهنم ولهيبها وعذابها وأنكالها وأغلالها، ثم بعد ذلك يأتي الأمن العظيم من بعد الخوف الكبير، فيفتح له باب من أبواب الجنة، ويفسح له في قبره مد البصر، فيأتيه من روحها وريحانها وعبقها ونعيمها، فيقال له: هذا منزلك في الجنة، هذا منزلك في الجنة. فماذا يقول؟ يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: اسكن، اسكن، اسكن، فيسكن، فيمر عليه الوقت في قبره، وإن طال الزمان كفترة ما بين العصر والمغرب، ثم بعد ذلك يحشر وينشر. وأخبر صلى الله عليه وسلم بحديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن، أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أدبر الناس عنه سمع قرع نعالهم، فتأتي الصلاة فتقف عند رأسه، ويأتي الصوم فيقف على يمينه، وتأتي الزكاة فتقف على شماله، ويأتي فعله للخير وإحسانه للناس فيقف بجوار قدميه وعند رجليه، فيؤتى فيحال بينه وبينهم، يؤتى من قبل شماله، يؤتى من قبل رأسه من عند الصلاة، فيحال بينه وبين أعدائه، أو بينه وبين الملائكة الذين يعذبون في القبور، تأتي الصلاة فتحول بين المؤمن وبين أولئك الملائكة، ثم يأتون من قبل يمينه فيأتي الصوم فيحول بينهم وبينه، فيؤتى من شماله فتحول الزكاة بينه وبين الملائكة، ثم يؤتى من قبل رجليه ومن عند قدميه، فيأتي فعله للخير وإحسانه للناس فيحال بينه وبين الملائكة. فأي نعمة أيها الأحبة أعظم من هذه النعمة عندما تأتي أعمالك الصالحة فتحول بينك وبين ملائكة الله الذين نزلوا للعذاب في القبور. إنها لحظة من لحظات الأمن أيها الأحبة، يمتن الله بها على من يشاء على أهل القبور. فيا أيها الأحبة، هل تزودنا لتلك الحفرة؟ هل استعدينا؟ هل كنا في الدنيا خائفين وجلين من عذاب القبور؟ أما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله في خاتمة الصلاة من أربع، ومنها ومن عذاب القبر. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ بالله كثيرا من عذاب القبر، فكان يقول: أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من عذاب القبر، ويستعيذ به صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. فنحن والله أولى وأجدر أن نكثر من الاستعانة من عذاب القبر ومن الكفر ومن نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى. بل يجب على كل واحد منا أيها الأحباب أن يستعد ليوم مفارقة الدنيا، يوم يوضع في التراب لوحده بمفرده، حيث لا أنيس ولا جليس ولا صاحب ولا أخ ولا زوجة، وإنما يوضع لوحده مفردا قد أبلس من دنياه وقد فقد أصحابه وأخوانه وأعوانه، وإنما يفرد بأعماله في قبره. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أضجع في قبره أتاه رجل عليه سيماء الخير، طيب الرائحة، طيب المنظر، طيب الهيئة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يبشر بخير. قال: أنا عملك الصالح، جئت أؤنسك إلى قيام الساعة. فأعد هذا الصاحب الذي لا يخون، أعد هذا الصاحب الذي لا يفارق، ليكون معك في لحدك وحدك، ليكون لك أنيسا وجليسا حتى تنشر وتحشر بين يدي ربك سبحانه وتعالى. ولحظة من لحظات الخوف تحول أمنا عندما تأتي الساعة، عندما يأتي ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى، يوم الزلزلة، يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم الساعة. عندما يأتي ذلك اليوم العظيم، يوم عبوس قمطرير، يوم كان شره مستطير. فلا إله إلا الله، ما أعظم الخوف، وما أجل الرهبة، وما أكثر الفزع والهلع في يوم القيامة، عندما يرى الإنسان النجوم تسير، البحار تسجر، القبور تبعثر، الأفلاك تتفجر، يرى ما لا قبل له به، يرى الناس يحشرون زرافات ووحدانا، المستقدمين والمستأخرين، الأولين والآخرين يجمعون على صعيد واحد، فإذا هم بالساهرة، وتدنو الشمس حتى تكون على رؤوسهم على قدر ميل، فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوته، ومنهم من يكون العرق إلى أرنبة أنفه، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما، ومنهم من يسبح في عرقه على قدر ذنبه. وهنا في هذه اللحظة المفزعة المرعبة يأتي الأمن لأناس مؤمنين، لعباد صالحين يختصهم الله تبارك وتعالى بفضله، ويرعاهم برعايته، ويكلأهم بعنايته، فيكونوا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فأسأل الله بمنه وكرمه أن أكون وإياكم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إن الخطب الكبير والفزع الكثير هو في يوم القيامة أيها الأحبة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الجبال تقلعت بعصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلقا يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ إن كان ذلك الطفل الصغير الذي ما خط في ديوانه سيئة ولا استنسخ في كتابه خطيئة، يوما يجعل الولدان شيبا يشيب مفرقه، فما بالكم عباد الله، ما بالكم بمن يبارز الله جل وعلا بالذنوب والخطايا ليلا ونهارا سرا وجهارا ولم يجعل لله وقارا؟ أي نهاية هي نهايته؟ وأي حال هو حاله؟ وأي مآل هو مآله؟ يوم أن يقف بين يدي الله جل وعلا بذنوبه وخطاياه، بمعاصيه وسيئاته، حيث لا نصير ولا معين ولا مسدد إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الذي يغضب الله فيه غضبا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، حتى أن أنبياء الله وخير خلق الله الأنبياء والملائكة خائفون من ذلك اليوم، وكل منهم يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم نفسي نفسي، اللهم نفسي نفسي. فإن كان أنبياء الله وخير خلق الله في تلك اللحظات المهيبة الرهيبة كل منهم يتخلى عن أحبابه وعن أصحابه وعن أقاربه وعن جيرانه ومن كانوا عونا له يتخلى عنهم، فلا يقول إلا نفسي نفسي ولا يبحث إلا عن خلاص نفسه، فما بالكم بنا يا عباد الله؟ ما بالكم بنا وقد دون في صحائفنا ما دون، واستنسخ عليها ما استنسخ، وكتب فيها ما كتب من التفريط في فرائض الله، من التعدي على محارم الله، من ضياع حقوق الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله. أيها الأحبة في الله، لحظات من لحظات الرعب لأهل الموقف جميعا، ويختص الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده المؤمنين فيكونوا آمنين مستقرين. متى؟ يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا يحزنون ولا يرهبون، وإنما هم في أمن وأمان وراحة واطمئنان وسكينة وطمأنينة. فأسأل الله أن يؤمن فزعي وفزعكم يوم القيامة. ولحظة أخرى من لحظات تحول الخوف إلى أمن، يوم يصاح في عبد من عباد الله فلان ابن فلان فيبرز بين يدي ربه سبحانه وتعالى. تخيل نفسك يا عبد الله في ذلك الموقف، تخيل نفسك، تصور حالك عندما تكون بين الخلائق أجمعين، ثم تدعى لا يدعى إلا أنت، وتقوم لا يقوم سواك، فأنت المدعو وأنت المخصوص بالنداء، فلان ابن فلان، فتبرز بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فيدني الله جل وعلا كنفه من عبده المؤمن، ويحوطه سبحانه وتعالى بستره، ثم يقرره بذنوبه، فيقول سبحانه وتعالى: يا عبدي أفعلت ذنب كذا وكذا؟ فماذا يقول؟ هل له أن يجحد؟ هل له أن ينكر؟ هل له طاقة بالاعتراض؟ لا والله، بل يقول: أي ربي فعلته. ثم يقول الله جل وعلا له: أي عبدي أفعلت ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي، يقر بذنبه ومعصيته، والله جل وعلا يقرره بصغائر أعماله وبدقيقها، وهو من عظيمها مشفق. فتصور يا عبد الله عندما تقف هذا الموقف، عندما تكون في هذه الحال، عندما يذكرك الله جل وعلا ببعض هناتك، ببعض زلاتك، ببعض خطاياك، ثم تتذكر فإذا بالأهوال وإذا بالمعاصي الكبار لم تذكر، فتكون منها خائفا وجلا مشفقا. عند ذلك في هذه اللحظة العصيبة المهيبة، في هذه اللحظة لحظة الخوف، يأتي الأمن للمؤمن، وذلك عندما يقول الله جل وعلا لعبده المؤمن الذي ظن أنه هالك وأنه سيلقى إلى نار تلظى، في تلك اللحظة يقول الله له: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بركة من بركات الإيمان، حسنة من حسنات الإسلام، يوم أن تؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى، ويخالط هذا الإيمان بشاشة قلبك، ويرى أثر على أعمالك وأفعالك، معتقداتك وحركاتك وسكناتك. أرأيتم كيف تحول الخوف والفزع والهلع إلى لحظة من لحظات الأمان والبشرى من الرحيم الرحمن؟ أن سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فأسأل الله كما ستر ذنوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. لحظة أخرى من لحظات الفزع والهلع في يوم القيامة، وهي اللحظة المهيبة التي يدعى فيها عبد مؤمن فلان ابن فلان، فيبرز بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب، يبرز بين يدي الله جل وعلا للقضاء، ثم يمد له 99 ديوانا، كل ديوان مد البصر، وماذا في هذه الدواوين؟ وماذا في هذه السجلات؟ إنما فيها أيها الأحباب هو ما قاله العبد، وما فعله، وما اعتقده، وما نواه في هذه الحياة الدنيا، الأقوال، الأفعال، الحركات، السكنات، الخطرات، الهنات، المعتقدات، كل ذلك قد دونت في ذلك في تلك الدواوين، واستنسخت في تلك الصحائف. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل صغير وكبير مستطر، أي مدون ومسطر في تلك الصحائف التي لا تغادر لا الأقوال ولا الأفعال. فتمد تلك الدواوين 99 ديوانا، كل ديوان بمد البصر، فيها ما قال وفعل، فيقرره الله بذنوبه ويقول له سبحانه وتعالى انظر عبدي أظلمك كتبتي الحافظون. هل في هذه الدواوين قولا لم تقل، أو فعلا لم تفعل، أو معتقدا لم تعتقد؟ فينظر فإذا بأقواله هو، وإذا بأفعاله هو، وإذا بمعتقداته هو، وإذا بنياته هو، عند ذلك يسقط في يده ويظن أنه هالك، فيقول الله له سبحانه وتعالى، وتصوروا لحظته، لحظة الخوف والفزع هذه أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى له أي عبدي ألك حسنة، ألك حسنة؟ فينظر فإذا به ليس له حسنة، يرتج عليه من الخوف والفزع، ينسى أعمال الصالح التي كان فعلها في الدنيا مما رأى من أقوال وأفعال حركات وسكنات. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا عبدي إنه لا ظلم اليوم وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إنه لا ظلم اليوم. أخرج له البطاقة، فتخرج بطاقة صغيرة، فيقول أي ربي وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ثم توضع هذه البطاقة في كفة، في كفة من كفات الميزان، وتوضع تلك الدواوين 99 في الكفة الأخرى، والعبد يظن أنه هالك وأنه لن ينجو بحال من الأحوال. وماذا تفعل بطاقة صغيرة مع 99 ديوانا فيها كل ديوان مد البصر؟ عند ذلك يأتي الأمن ويأتي الأمان، وتأتي السعادة وتأتي البشرى. عند ذلك عندما توضع هذه البطاقة الصغيرة في تلك الكفة، وإذا بها تثقل، وإذا بالكفة الأخرى تطيش، بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، لا إله إلا الله، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، كلمة من أجلها أنزلت الكتب وأرسل الرسل، وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار، ومن أجل هذا اختلف الناس يوم القيامة إلى أبرار وفجار، إلى مؤمنين وكفار، ثم فريق في الجنة وفريق في النار. لحظة من لحظات الخوف والرعب والهلع والفزع تحولت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل التوحيد ولا إله إلا الله تحولت إلى أمن وأمان وراحة واطمئنان. فأكثر عباد الله من لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله ليست قولا يقال وحسب، لا، بل هي منهج حياة، هي معتقد، هي دستور أمة. فإن للا إله إلا الله مقتضيات ومستلزمات لا بد أن يؤتى بها. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولا بد لكل مفتاح من أسنان، وهي المقتضيات والمستلزمات والشروط للا إله إلا الله. فتعلموها يا عباد الله، وعيشوا على لا إله إلا الله، وموتوا على لا إله إلا الله، لتبعثوا تحت لواء إله إلا الله. فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولحظة أخرى من لحظات الخوف والرعب والهلع والفزع تأتي للناس أجمعين، وذلك في يوم القيامة والدين، عندما يأتي الشهود. أي شهود هم أيها الأحباب؟ ربما الواحد منا إذا أراد أن يفعل فعلا أو يرتكب منكرا تلفت ذات اليمين وذات الشمال، نظر للأمام ونظر للخلف لكي لا يرى ولا يطلع عليه أحد ولا يراه الشهود، فيفعل ما بدأت له نفسه وما أزه له شيطانه، ويرتكب المناهي ويرتكب المحظورات. لماذا يلتفت؟ لماذا يخاف؟ لماذا يهاب؟ لأنه يخشى أن يراه أحد من الناس فيشهد عليه يوم يقبض عليه. لكن لحظة من لحظات الخوف والفزع تأتي للناس يوم القيامة. متى؟ يوم يأتي الشهود. وأي شهود هم؟ أولاً شهود يأتونك من نفسك أنت يا عبد الله، شهود منك عليك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله تبارك وتعالى يختم على الأفواه، لما؟ لأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. يأتي الشقي يوم القيامة فيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وينكر ويجحد ويقول: والله وعزتك وجلالك يا ربي ما فعلت ذنب كذا ولا فعلت خطيئة كذا، ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. عند ذلك الله جل وعلا بعدله سبحانه يختم على فيه، ويقال لأركانه: أنطقي فتنطق. العين: يا ربي أنا بالحرام نظرت. اللسان: يا ربي أنا بالحرام نطقت. الأذن: يا ربي أنا بالحرام سمعت. الفرج: يا ربي أنا بالحرام فعلت. اليد: يا ربي أنا في الحرام بطشت. القدم: يا ربي أنا في الحرام مشيت. والملائكة تقول: يا ربي أنا بالحرام كتبت. والله يقول: وأنا بالحرام نظرت وسترت. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون مما أضحك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله، لا ندري مما تضحك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أضحك لمساءلة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا لا أريد الناس يشهدوا علي، فبيني وبين فلان عداوة، وبيني وبين فلان بغضاء، وبيني وبين فلان كيت وكيت، أنا لا أريد إلا شاهدا مني. وكأنما يريد أن يعجز ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يختم على فيه، ويقال لأركانه: أنطقي، ويخلى بينه وبين الكلام، وإذا بالجوارح تشهد، وإذا بالجلود تنطق، وإذا بالأعضاء تفضح. فلا إله إلا الله، ما أقبح الفضائح في تلك اللحظة. وعندما تنطق أعضاؤه بما كان يفعل، ماذا يقول لهن؟ يقول: تبا لكن وسحقا، تبا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. بعد أن ظن أنه هالك. تبا لكن وسحقا فعن كن كنت أناظل. وليس فقط أيها الأحبة الأعضاء التي تشهد، بل حتى هذه الأرض الثرى البقع تشهد بما عمل عليها وفيها. يقول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. أورد الترمذي في جامعه بسند فيه نظر كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قرأ يوما سورة الزلزلة حتى إذا بلغ قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد وأمة بما فعل عليها، تقول: أي ربي فعل فلان كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذه الأرض تنطق، وهذا المجلس يشهد، وتلك الأماكن تخبر بما فعل عليها من خير أو شر. هذا وحسب؟ لا، بل حتى الزمان يشهد. فما من يوم ينشق فجره ويبزغ نوره إلا ويقول لك: يا ابن آدم، أنا يوم جديد، أنا يوم جديد وعليك شهيد، فاغتنمني فإني إذا ذهبت لا أعود. فهو عليك شهيد، وستسأل عن وقتك فيما أمضيته وإن قضيته. هذا وكفى؟ لا والله، بل إن الله جل وعلا جعل لنا حافظين كراما كاتبين، ملائكة لا يغادروننا ولا يفارقوننا، بل ويشهدون علينا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يشهد عليها بما فعلت من خير أو شر. هذا وكفى؟ لا والله، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فأي خوف وأي فزع وأي رعب وأي هلع لعبد تأتي أعضاؤه فتشهد عليه يوم القيامة، وأي خوف لعبد تأتي الأرض التي فعل المعصية عليها فتشهد عليه، وأي خوف لزمان قضي في معصية الله فيأتي فيشهد عليه، وأي خوف لعبد تأتي الملائكة فتشهد عليه، وأي خوف وفزع يوم يأتي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة وقد استنسخ ما فعل ورأى ما قال وعمل، وهو سبحانه وتعالى قادر على العقوبة. ويأتي الأمن للمؤمن الصالح التقي الناصح الذي استخدم هذه الجوارح فيما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. فتأتي الأعضاء فتشهد، لكن بماذا؟ بما يرضيه أن يراه يوم أن يلقى الله. تأتي هذه العين فتقول: يا ربي، أنا غضضت البصر عن محارم، عن الحرمات، ما نظرت إلى النساء الفاسقات، العاريات الكاسيات، المائلات المميلات. الأذن تقول: يا ربي، أنا ما سمعت الحرام، بل عندما جاء طرق سمعي أغلقته وبعدت عنه. اللسان يقول: يا ربي، أنا ما تكلمت بحرام، وإنما كنت ألجم هذا اللسان بلجام الخشية والخوف والرهبة والحياء من الله سبحانه وتعالى. وهكذا تأتي جوارح المؤمن فتشهد له بما يسره أن يراه يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فلحظة من لحظات الخوف للعاصين الفاسقين المجرمين، ولحظة من لحظات السعادة والأمن والطمأنينة والسعادة للمؤمنين الصادقين. ولحظة أخرى من لحظات الخوف تأتي للمفلسين في يوم القيامة والدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله، فينا من لا درهم له ولا متاع، الذي لا يملك من لعاع الدنيا ولا من حطامها شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وأعمال صالحات، لكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى، فلا يبقى له حسنة، ثم يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. يوم المقاصة أيها الأحبة، يوم المقاصة، يوم القصاص، يوم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فلحظة عصيبة مهيبة تمر على من تعدى على حرمات الناس، على من أكل أموال الناس، على من أخذ أموال الناس، على من انتهك أعراض الناس، على من ضرب الناس بغير حق، على من تعدى عليهم في أعراضهم، في ممتلكاتهم، في سمعتهم، في أبدانهم، في أعراضهم، في كل ما يملكونه، يأتي يوم القيامة فيخاف ويفزع هو. أما المؤمن، أما المتعدى عليه، أما المظلوم، فيأتي وهو فرح أشد الفرح بما يؤتى من حسنات ذلك الذي تعدى عليه في الدنيا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتؤدن الحقوق. لتؤدن الحقوق، متى هذا؟ يوم القيامة. فهذا ديوان مبني على المشاحة. أما العبد، أما الأعمال التي بينك وبين الله فهي مبنية على المسامحة، أما هذا الديوان فهو ديوان مبني على المشاحة. لا بد أن يكون القصاص يوم القيامة بين الظالم والمظلوم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات، وإنما الحسنات والسيئات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في هذا المفلس يأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، وضرب هذا، فيأتي القصاص يوم القيامة. وإن كان مؤمنا من أهل الجنة، لكن لا بد أن يقتص منه، فإن بين الجنة والنار أرض، وذلك بعد أن بعد الصراط أرض عظيمة وصعيد كبير يكون بين الصراط وبين الجنة، فلا يدخل الجنة إلا من تطهر من حقوق العباد أيها الأحبة. ولذلك نقول: إن أعظم رادع وأعظم مانع من وقوع الناس في الجرائم والمعاصي وانتهاك الحقوق وظلم والتعدي على الناس هو أن يتذكر الإنسان أنه سيقف في هذا الصعيد وسيكون على هذا الثرى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأخبر صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى يوم القيامة من حقوق العباد في الدماء، في الدماء والأحبة. يأتي المقتول عند القاتل وقد أمسك بتلابيبه، والدم ينتفض من أوداجه، ورأسه على يده، ويأتي به حتى يوقفه بين يدي ربه ويقول: أي ربي، سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فأي خوف وأي فزع وأي هلع يأتي لذلك العبد الذي تعدى على الناس وقتل أو انتهك أو فعل الأفاعيل بهم. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أن أهل الأرض جميعا تمالأوا على قتل عبد مسلم لكبهم الله جميعا في النار. لو أن أهل الأرض جميعا تعاونوا وتمالأوا وتساعدوا على قتل مؤمن لكبهم الله جل وعلا في النار. لأن للمؤمن حرمة أيها الأحباب، فلنخشى أن نتعدى على الناس، فلنحذر من هذا الديوان الذي سينشر بين أيدينا يوم القيامة، وسنحاسب على القليل والكثير، القنطار والقطمير. حقوق الناس أيها الأحبة، والله ما كثرت الجرائم ولا انتشرت الفواحش ولا اختل الأمن في بلد من البلاد إلا عندما ضعف الإيمان بيوم القيامة. عندما ضعف الإيمان، إيمان المؤمن عندما ضعف ورق يقينه وقل دينه، ارتكب هذه المحظورات وفعل هذه المحرمات. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نفى صلى الله عليه وسلم عنه كمال الإيمان، نفى عنه كمال الإيمان، لأن الإيمان حاجز ورادع ومانع. ولذلك يا عباد الله، فلنتق الله في أنفسنا، ولنحذر هذا اليوم العبوس القمطرير الذي كان شره مستطير. فلنحذر يوم نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويأتي الناس ليقتصوا منا في الحقوق التي ضيعناها، وفي الأمانات التي فرطنا فيها، وفي أموال الناس التي اعتدينا عليها وسلبناها، وفي أعراض الناس التي خدشناها وانتهكناها. أيها الأحبة في الله، إن الإيمان طريق الأمان، وإن خشية الرحمن سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الوقاية والحماية لهذه المجتمعات. ووالله ما شاعت وذاعت الفواحش والمنكرات والمخدرات والمسكرات والقتل والاغتصاب وهذه الجرائم إلا ما عندما قل الدين وقلت مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نزرع في قلوب أبنائنا الخوف من الله، الحياء من الله سبحانه وتعالى. نحن ربما نعلمهم الخوف من الشرطي أو من الهيئة أو من الجندي أو من مثلا من الوحش أو من كذا وكذا، ونحذرهم منهم، لكن ربما لا نحذرهم من الله، لا نخوفهم مقامهم من الله، لا نعلمهم أن يستحوا من الله جل وعلا. فإذا ما فعل أحد منهم فعل أو أردنا أن نرهبه ونخوفه قلنا سنأتي لك بالشرطة، سنأتي لك بالمرور، سنأتي لك بكذا وكذا، فيخاف من هؤلاء، فإذا ما اختبأ عنهم وادرى عنهم فعل الأفاعيل. لكن لماذا لا نذكره بالله الذي لا يغيب عنه طرفة عين؟ لماذا لا نذكره بالمراقبة الربانية لرب البرية سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو العاصم وهو هذا الحامي وهو الدافع والمانع لإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى عن كثير من المحرمات وكثير من المعاصي والموبقات. أيها الأحبة في الله، مر أحد العلماء على طفل صغير فوجده يبكي، فقال: يا بني ما لك تبكي؟ ما الذي يبكيك؟ قال: رأيت أمي تشعل التنور بصغير الحشيش، فخشيت أن يشعل الله بي وبأمثالي من الصغار نار جهنم يوم القيامة. من أين جاء هذا الإيمان أيها الأحبة لهذا الطفل الصغير؟ إنها زرعة ونبتة صالحة زرعت في قلب هذا المؤمن من أبوين صالحين، علماه كيف يخشى الله سبحانه وتعالى. وذلك العالم الذي كان يفضل أحد طلابه عن غيره لأنه كان يبزهم في ماذا؟ في تقوى الله جل وعلا. فكأن الغلمان الذين حوله وجدوا في أنفسهم على ذلك العالم وذلك الشيخ، فذهبوا إلى آبائهم فأخبروهم، فجاء الآباء منكرين ومعاتبين لذلك الشيخ، يقولون له: فضلت فلان على أبنائنا، فما الذي جعلك تفضله عليهم؟ فقال: انظروا واسمعوا. وأخذ بعدد هؤلاء الأبناء، لكل واحد منهم حمامة، ثم قال لهم: فليذهب كل واحد منكم إلى مكان لا يراه فيه أحد، فليذبح هذه الحمامة وليأتني بها قطعتين. وذهب الأبناء وكل منهم يريد أن يحقق هذا الطلب من هذا الشيخ بأسرع وقت ليفوز بمحبة والده وبتقديره. وعاد الأبناء بعد برهة من الزمن، وإذا بكل واحد منهم يحمل ذلك الطائر، وإذا به مقصوص الجناح أو مقصوص الرأس، وإذا به قد فلق في القتين، إلا ذلك الطفل وذلك الشاب الصغير. فقال له ذلك العالم: لما يا بني لم تذبح هذا الطائر؟ لما تذبح هذه الحمامة؟ فقال: كيف أذبحها يا شيخي، وقد قلت لي اذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد، فوالله ما ذهبت إلى مكان إلا والله جل وعلا يراني فيه، فهب لي مكانا لا يراني الله فيه حتى أذبح هذه الحمامة. عند ذلك قال الناس جميعا: نعم، إنه يستحق هذا التقدير وهذا الإجلال. خوف الله، مراقبة الله، محبة الله، الحياء من الله، مطالب شرعية لا بد أن تكون في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا. ما الذي جعل السارق يسرق؟ ما الذي جعل مروج المخدرات يروجها؟ ما الذي جعل شارب الخمر يختبي بها؟ ما الذي جعل الشاب يفعل فاحشة قوم لوط؟ ما الذي جعل الفتيات يخرجن من بيوتهن حاسرات متهتكات يذهبن يتحرشن بالشباب؟ ما الذي جعل الرجل يختلس الأموال وإن كانت مشاعة؟ ما الذي جعل المرأة تفعل الأفاعيل من وراء زوجها؟ ما الذي جعل الأبناء يذهبون بالسيارات فيفحطوا بها ويعرضوا أنفسهم والمسلمين للخطر؟ يا إخواني، إنه ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إنها قلة مراقبة الله جل وعلا. ونحن ندعو جميعا، ندعو المسلمين جميعا أن يعودوا فيحاسبوا أنفسهم، فمن ضعف إيمانهم أوتوا، ووالله ما كثرت الجرائم إلا عندما قل الإيمان في القلوب. ولو عدنا إلى الرعيل الأول وإلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك المجتمع الطاهر المبارك، لوجدنا كيف قلت الجريمة وندرت ارتكاب الفواحش، فأصبحت شاذة لا تذكر في ذلك المجتمع الطاهر. لما؟ الإيمان أيها الأحبة الذي خلط بشاشة القلوب، فكان رادعا ومانعا وحاجزا بإذن الله جل وعلا. ولذلك عندما ولى أبو بكر عمر رضي الله عنه القضاء، وظل عمر في القضاء مدة، وإذا به يعود إلى بكر، إلى أبي بكر، فيقول: يا أبا بكر اعزلني، اعفني من هذه الوظيفة وهذه المهنة. قال له: لما؟ هل غلبك الناس؟ هل كثرت عليك المشاكل؟ هل كثرت عليك القضايا كما هي في المحاكم؟ قال: لا، والله ما جاءني مختصمين مطلقا. قال: لما؟ قال: لأن كل واحد منهم قد عرف ما له فأخذه وما عليه فأداه. قضية مهمة أيها الأحبة، لو كانت في قلوبنا جميعا، عند الصغير والكبير، عند المأمور والأمير، عند علية القوم وأسافرهم، لو كانت هذه القضية عند الجميع، كل منا يأخذ ماله ويؤدي ما عليه، هل سيتعدى أحد منا على أحد؟ لا والله يا أحبة، لا والله. وسيكون الإيمان طريق الأمان بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فعود أيها الأحبة بنا لنربي أنفسنا، وهي أول أعادينا، ونفوسنا ميداننا الأول، فإن انتصرنا عليها فنحن لما سواها أمكن بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. فإذا ما رق إيماني وقل ديني وضعف في قلبي وقسى قلبي، فلأعد إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى وإلى أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأ، اقرأ شيئا عن يوم الآخرة، اقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى عن تلك الأهوال وعن تلك العظائم التي ستكون بين يديك يوم أن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. عند ذلك بإذن الله جل في علاه سيكون لك ذلك حماية ووقاية من الوقوع في الهنات والزلات. فلنربي أبناءنا ولنربي بناتنا على تقوى الله وعلى الخوف من الله وعلى الحياء منه سبحانه وتعالى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ثوبان قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم، منكم أنتم، أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يراقبون العباد وينسون رب العباد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في كل مكان كانوا فيه، في كل زمان كانوا فيه، الله معنا بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو السميع البصير العليم الخبير جل في علاه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وهو حديث النفس. فأين نغيب عن الله يا عباد الله؟ أين نغيب عن الله؟ ائتوني بمكان لا يرانا الله فيه فنفعل فيه المعاصي، ائتوني بزمان لا يرانا الله جل وعلا فيه فنرتكب المحرمات. أيوجد مكان لا يرانا الله فيه؟ لا والله. إذن ما لنا يا عباد الله، ما لنا لا نرجو لله وقارا، ما لنا لا نخشى الله، ما لنا نستحي من الله، ما لنا لا نخاف من يوم سنقف فيه بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد، أي كل واحد فيكم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان. ستقف يا عبد الله بين يدي الله، فلا إله إلا الله ما أعظم ذلك الموقف. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. موقف الذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى، موقف الرهبة والفزع والهلع بين يدي من يعلم سرنا ونجوانا، مبتدانا ومنتهانا، ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان، فينظر أيمن من على يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. قد يحول بينك وبين عذاب الله لحظة من لحظات الابتلاء ابتلاك الله سبحانه وتعالى فيها، فقدمت مراد الله على مراد النفس، واستحيت من الله سبحانه وتعالى، وخشيت الله جل وعلا، ورجوت فضل الله سبحانه وتعالى، لحظة من اللحظات فزت فيها برضوان الله جل وعلا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق؟ هو أقرب إلينا يا إخواني من شراك عالنا، هو أقرب إلينا من حبل الوريد، هو أقرب إلينا من أنفسنا سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما توسوس به هذه الصدور، وما تخون به هذه الأعين، وما يطرق هذه الأسماع، وما ترتكب هذه الأعضاء. فلنعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فوالله إنا موقوفون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ليوم عظيم، ليوم عظيم. فلنعد له العدة ولنجهز له الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يوفقني وإياكم إلى مرضاته سبحانه، وأن يجعلني وإياكم ممن يخشونه بالسر والعلانية. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا، اللهم اهد بنا واهد لنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك أن تستخدمنا في طاعتك، وأن تسخرنا في مرضاتك، وأن تجعلنا من أحب عبادك إليك ومن أقربهم منك يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، اللهم فارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تدخلنا في رحمتك. اللهم إنا نسألك بمنك وقوتك يا جبار السماوات والأرض، يا عزيز يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اشف صدورنا بنصر إخواننا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وعدادهم وعدتهم غنيمة للمسلمين. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل دائرة السوء عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى منهم يا رب العالمين، ومن أنجاسهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحت أقدامهم أو أن يرجموا من فوق رؤوسهم. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أمنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعزهم بعز عزيز وذل ذليل يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والزيغ والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ بنا واحفظ لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في يدي من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب البرية. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله. سائل يقول: كثير من الناس يتهاونون بالدين وبأركانه، وخصوصا التهاون في أداء الصلاة، أو سب الدين، وربما ترك الصلاة ويستدلون بحديث البطاقة الذي ذكرتموه، فنرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. ويقولون الإيمان في القلب. نعم والله صدقوا، إن الإيمان في القلب، لكن والله لو كان الإيمان في القلب لظهرت آثاره على الجوارح. الآن أيها الأحبة، لو كان لدي على ظهر بيتي خزان ووضعت فيه الماء ثم فتحت الصنبور في داخل البيت، ماذا يخرج لي أيها الأحبة؟ الماء، لأن الأصل مليء بالماء. لكن لو وضعت في الخزان هذا مثلا سم، أجرنا الله وإياكم، وفتحت الصنبور وكنت ممن أرجو أن ينزل لي من الصنبور ماء أو شراب عذب طيب، ماذا ينزل لي يا إخوان؟ ها؟ سم. لماذا؟ لأن الأصل ملئ بالسم. فوالله لو أن القلب أيها الأحبة، كما قال أخي أن الإيمان في القلب، لو أن الإيمان القلب عمر بالإيمان وبتقوى الله وبالحياء من الله لظهرت آثار ذلك على الجوارح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات. نعم التقوى ها هنا، لكن يظهر هذا على جوارح الجسد. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، وكما ذكرنا لكم كما يقول ابن المنبه إن لكل مفتاح أسنان. الآن إذا أردت أن تدخل إلى بيتك يا أخي الكريم، خذ أي حديدة وأدخلها إلى الباب وحاول أن يفتح لك الباب، ما تستطيع، مع أن الذي يفتح الباب هو الحديدة، لكن هذه الحديدة لابد أن يكون لها أسنان، وأن تكون هذه الأسنان موافقة لهذا الكيلون أو هذا الباب، وهكذا يفتح لك. فإذا جئت بلا إله إلا الله وجئت بشروطها ومقتضياتها ومستلزماتها، كانت ممن يفتح لك بإذن الله بعد رحمة الله سبحانه وتعالى أبواب الجنة. ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كان عبد الله بن سلول يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لقد كنتم عالة فأغناكم الله بهذا، ويشير إلى رسول الله عليه السلام، لقد كنتم أذلة فأعزكم الله بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتولى فيعظ أنامل من الغيظ. أين عبد الله بن سلول؟ في الدرك الأسفل من النار، فهل أغنت عنه لا إله إلا الله كان يقول بها؟ أقول للأسف الشديد أيها الأحبة، إن أبا جهل وأبا طالب وأبا لهب عرفوا وفهموا وفقهوا ما معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين الذين يرددونها ولا يعرفون معناها. يقولون لا إله إلا الله ويخالفونها بأقوالهم وأفعالهم، يقولون لا إله إلا الله ويخالفونها بمعتقداتهم ونياتهم. ولا إله إلا الله لابد أن يكون لها مستلزمات وآثار وثمار. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله. فأقول أيها الأحبة، لابد للا إله إلا الله من مقتضيات وشروط ومستلزمات لابد أن يؤتى بها، لأن الذي أخبرنا بحديث البطاقة هو الذي حدثنا صلى الله عليه وسلم بقوله إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك أقول لو أني قلت لواحد منكم أيها الأحبة إنك يا أخي الكريم إذا استقبلت القبلة صحت صلاتك، هل معنى هذا الكلام أنه لو استقبل القبلة لكنه على غير طهارة قبلت صلاته؟ لا والله، لا بد أن يتوفر فيه استقبال القبلة، ولا بد أن يتوفر فيه النية، ولا بد أن يتوفر فيه الطهارة وغير ذلك من شروط وأركان الصلاة، لا بد أن يأتي بها. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بطاقة هذا أنه يدخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، معنى أنه لا يأتي بالأمور الأخرى، لا، بل التي جاء الذي أخبرنا أن لا إله إلا الله طريق للجنة وهي يعني باب من أبواب الجنة، أيضا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن نأتي بالأركان والواجبات، وإلا فنحن نخدش في لا إله إلا الله. ولذلك هناك رسائل أيها الأحبة ينبغي أن تقرأ وينبغي أن تؤخذ على العلماء، وذلك في شروط لا إله إلا الله. للأسف الشديد أخبر العلماء أن هناك أكثر من 10 أسباب من أسباب الردة عن دين الله وقع فيها بعض الناس وهم لا يعلمون، أصبح مرتدا وهو لا يعلم، نسأل الله جل وعلا، خرج من الإسلام وهو لا يدري ولا يشعر، مع أنه يردد ربما في اليوم آلاف المرات لا إله إلا الله، لكن ما أغنت عنه شيئا. لماذا؟ لأنه ما فهم معنى لا إله إلا الله، ما فقه مدلولاتها، ما تعلمها. ونقول من أوجب الواجبات وأعظم المسؤوليات وأكبر الأمانات أن نتعلم ما معنى لا إله إلا الله. سائل آخر يقول: إنسان نام بعد صلاة الفجر واحتلم ولم يغتسل، ثم قام لصلاة الظهر ولم يدري أنه احتلم، وبعد نهاية الصلاة تذكر أنه احتلم، هل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ الواجب عليه أن يغتسل ثم يعيد هذه الصلاة التي صلاها على غير طهار، وإن تذكر أنه في الصلاة غير طاهر فيجب عليه أن يقطع الصلاة مباشرة، فإنه لا يجوز له أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهو على غير طهارة، بل مباشرة يقطع صلاته، لا أقول يسلم، وإنما ينوي مفارقتها بالقلب ثم يخرج فيغتسل ثم يعيد هذه الصلاة التي صلاها على غير طهارة. أخ يقول: أنا طالب تخرجت من الثانوية العامة فقدمت في إحدى الجامعات، فقام رجل جزاه الله خيرا بعمل يعمل في الجامعة بتقديم أوراقي، فقبلت على حسب الشروط الموجودة بها، وبعد ذلك ذهبت إليه لأشكره فقدمت له هدية مكافأة، ما حكم ذلك الشيء جزاكم الله خيرا؟ أما شكر هذا الرجل فهذا حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إذا أحسن إليكم أحد فكافئوه، كافئوا بالدعاء له والثناء عليه وبأن تقول له جزاك الله خيرا، فإنها أعظم الثناء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أمرك أن تكافئ هذا الرجل بالدعاء والثناء عليه وتقديم الشكر له منعك من أن تقدم له شكر على هذه الخدمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أتى بابا من أبواب الربا، من قدم لمن شفع له مالا أو عطية فقد أتى بابا من أبواب الربا، والحديث في هذا الصحيح. جئت من اليمن للعمرة وتجاوزت الميقات دون علم أنني أحرم من الميقات، وعندما وصلت جدة ذهبت إلى الحرم وأديت العمرة، وعندما انتهيت منها مسألة مجاوزة الميقات، الخط غير مضبوط، لكن مسألة مجاوزة الميقات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فيجب على كل من أهل بنسك أو نوى أهلال بالنسك ألا يمر على الميقات إلا ويحرم منه، ولا يجوز له أن تجاوز الميقات إلا بعد أن يحرم. لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك الله حجا وعمرة، أو غير ذلك. أما أن يتجاوز الميقات ثم يأتي إلى جدة ويهل من جدة وهو قد نوى العمرة من قبل الميقات فلا يجوز له ذلك. العبرة يا أخي الكريم بمكان إنشاء النية، فإذا ما أنشأت نية العمرة بعد الميقات فلا يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا وقد أهللت بالنسك، أو ما قد تجاوزت الميقات دون الإهلال بالنسك فإنه يجب عليك العودة، أن تعود إلى الميقات مرة أخرى وتهل بالنسك مرة ثانية ثم تدخل في العمرة، وإن لم تستطع فعليك دم يوزع على أهل مكة. سائل يقول: إذا نزل من فم الصائم دما هل هذا يبطل الصوم؟ إذا كان دما يسيرا ويستطيع أن يمجه ويخرج من فيه ما عليه بأس إن شاء الله تعالى، لكن لو خرج من فمه دما كثيرا ويخشى على حياته من هذا الدم فالواجب عليه أن يدافع ما استطاع، فإن خشي منه فيفطر ولا بأس بإذن الله تبارك وتعالى ويقضي هذا اليوم لخوف المرض، لخوف المرض. أما إذا كان دما يسيرا كمثلا سن أو يسيرا فيمج ويخرج من فيه ولا يبلعه وصيامه صحيح بإذن الله جل وعلا. إذا جرح الرجل ووضع على الجرح ميكركرون وهو صائم فهل يبطل صومه؟ لا، الحمد لله هذا أمر يسير، لا يبطل، سواء ميكركروم أو مرهم أو من هذه الأمور لا تبطل لأنها علاج وليست في معنى الطعام ولا الغذاء ولا الشراب، ما في بأس إن شاء الله. الصائم إذا بلع التفلان والبلغم، الصحيح أنه ينبغي عليه أن يتخلص منه ولا يبلعه، وقد كره أهل العلم أن يجمع الإنسان هذا في فيه ثم يبتلعه، كره أهل العلم، وبعضهم نهى عنه بشدة، لكن إذا كان يسيراً وابتلعه ودون إحساس فلا بأس به بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يجرح في صومه، لكن ينبغي أن يتقي الله ويحاول أن يمج ويخرج من فيه ولا يبلعه. يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات؟ هذه آية في سورة النور، وهي جزء من عنوان هذه المحاضرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية يا أحبة نزلت بعد الآية التي فيها الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالقتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فجاءت هذه الآية وعد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين الصادقين الذين ابتلوا في دينهم وعذبوا وطردوا من ديارهم وأوذوا في دينهم ومعتقدهم، وعدهم الله جل وعلا بأن يستخلفهم في الأرض وأن التمكين لهم وأن العاقبة المتقين، وقد كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين، أن العاقبة لهم وأن الفوز لهم وأن التمكين لهم بإذن الله تبارك وتعالى، وإن للباطل جولة، لكن الفوز والسؤدد والعز والشرف إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة للإيمان وأهله بإذن الله تبارك وتعالى. ووعدهم الله جل وعلا أن يبدل هذا الخوف أمنا، أن يبدل هذا الخوف الذي كان في قلوبهم من أعدائهم أمنا، وأن يؤمن لهم الطريق ويؤمن لهم البيت الحرام ويؤمن لهم الفجاج والبلاد، وهذا من بركة هذا الدين الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. سائل يقول: هل التفكير في المعصية يؤثم عليه صاحبه؟ سمعنا في صلاة المغرب قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عندما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية شق عليهم ذلك، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الدين ما نطيق من الصلاة والصيام وغير ذلك، أما هذه فوالله لا نطيقها يا رسول الله، ما نستطيع ما نتحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، وإنما قلوا سمعنا وأطعنا. فماذا كان من الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأقول أيها الأحبة، التفكير فيها، مجرد التفكير هكذا، على المسلم أن يدفعه وأن يمنعه، لأن المعصية يا إخواني لا تأتي فجأة، إنما هي خطرة فكرة ثم خطرة ثم أهم ثم بعد ذلك عزم ثم بعد ذلك إرادة وفعل. فاقطع الطريق على الشيطان من أوله، فإذا ما جاءت فكرة في المعصية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، وحاول أن تدفعها بما استطعت من إيمان. ولذلك عندما جاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يأتيه في فكره شيئا يتمنى أن يكون حمما على أن لا يأتيه، يعني يتمنى أن يكون فحمة ولا يأتي هذا الشيء الخاطر في ناسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الشيطان يأتيكم فيقول: هذا خلقه الله وهذا خلقه الله وهذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، أي مدافعتكم لهذا الخاطر، عدم رضاؤكم به، عدم استسلامكم له، عدم تماديكم فيه، هذا دليل إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. فأنت أثبت إيمانك يا أخي الكريم، عندما تأتيك هذه الخواطر وهذه الهواجس وهذه التفكيرات ادفعها ما استطعت، وحاول أن تتخلص منها ولا تشغل نفسك بها، واجعل همك وتفكيرك فيما يقربك من ربك سبحانه وتعالى، فإن العظيم لا يهتم بالتوافه، وإنما العظيم لا يهتم إلا بالعظائم. طيب، نختم بسؤال واحد يقول: هل كل ما يفعله العبد من سيئات ثم يتوب يحاسب عليه؟ لا شك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى من كرمه وفضله وجوده يبدل السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من فضله وكرم وعميم جوده ومنته سبحانه وتعالى أن يبدل هذه السيئات إلى حسنات، بل ويتوب سبحانه وتعالى على من تاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل إن الله تبارك وتعالى لا يفرح بتوبة العبد وهو غني عنه سبحانه وتعالى، ويحبه جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأسأل الله أن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتجاوز عني وعنكم بفضله وكرمه. أختم أيها الأحبة بقضية ينبغي أن نذكر بها كثيرا، وهي ما نراه ونسمعه ونتألم ونعاني منه لما يحصل على إخواننا في أرض فلسطين من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، كيف أنهم تكالبوا على إخواننا وأوسعوا فيهم قتلا وتشريدا وإفسادا وإلحادا، وترون أيها الأحبة وتعانون وتسمعون وتقرؤون ما يقع على إخواننا هناك في تلك الأرض المباركة، كما أخبر الله تبارك وتعالى، من تصلب أعدائنا علينا. فالواجب علينا أن نناصر إخواننا. أولا نناصر إخواننا بأن نجعل القضية إسلامية، لا عرقية ولا دولية ولا وطنية ولا غير ذلك ولا عربية، وإنما هي قضية إسلامية تهم كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، فهي مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها عرج عرج به إلى السماء، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إليه، إلى ذلك المسجد المبارك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تضاعف، فالقضية تهم كل مسلم. الأمر الثاني، ينبغي أن نهتم ونغتم لما يقع على إخوان المسلمين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ثم علينا بالمناصرة أيها الأحبة، لأن هذا الحب وهذه العاطفة التي بيننا وبينهم ليست فقط مشاعر وعواطف هكذا دفاقة ليست لها في الواقع واقع أبدا، بل ينبغي علينا أن نثبت محبتنا وولاءنا وتعاطفنا مع إخواننا ومع مقدساتنا بما نبذل من مال، بما نجود مما جاد الله تبارك وتعالى به علينا. فلنناصر إخواننا بالمال، وقبل ذلك بالدعاء، فإنه أعظم السلاح وهو سلاح المؤمن المعطل. وإنما ننصر أيها الأحبة بالدعاء، فعلينا أن نلح في الدعاء ونتضرع من رجاء الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان وفي كل زمان، فإن هذا الدين أيها الأحبة منصور بإذن الله تبارك وتعالى، والعاقبة للمتقين، وسيكون النصر والتمكين للمؤمنين بإذنه وفضله. لكن ينبغي أن نكون كما أمر الله جل وعلا، مؤمنين صادقين، مجاهدين صابرين، صالحين من عباد الله المؤمنين، وهكذا يكون النصر والتمكين. معنا الليلة أيها الأحبة مؤسسة الحرمين الخيرية، وهي تأخذ ما تجودون به من مال الله الذي جاد به عليكم وتفضل به علينا وعليكم، ثم ترسل بإذن الله جل وعلا لإخواننا، وهذا من التعاطف الذي نرجو بره وذخره يوم أن نلقى الله. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13474.